جاءت ببينة من بطانة آلهة مما يرضى دينه أنها خاضت صلاة في شهر صدقت. فقال عطاء اقرأها ما كانت به. فقال إبراهيم قال عطاء الحيض يوم إلى 15. وقال معتمر عن أبيه قال سألت ابن سيرين عن المرأة تردم بعد قرئها بخمسة أيام قال النساء أعلم بذلك. باب إذا خاضت في شهر ثلاث خيض أو خيض فيوام يخد ري خيضنا خيض تولد فيوام يخد ري خيضنا في عشر دابا قدير بالشراف كدرسي فيوام يخد ري خيضنا في تدرسي شهر طالو كشيوة ودري خيضنا يا دري تهرين يا دكتا فيوام يخد نبي دكرا إذا تيري بالسي وما يصدق النساء في الخير ده باب بيان ايه غير ده كي بكيم خبر شنو ناوي رتيني غن شي في الخير والحمل فخيفه دوي تخيل متيرشو يا فحمل شي ممكن حمل ده فيما يمكن الخير بيغ شي كنا ممكن ده خير ده امكان ده خير شغله في دي وين ده بيدي تزي كيري كلام بكيري امام بخاري صار رضا سارحين دل تحيرانا دي كنا ادي باب تا چه كنا وچه كنا سنة بپاس رسنية كنا سدوئي كنا چه مو خيض دا یا مو كنا حمل دا یا مو حمل نفس دا الله فرمائي ولا يحل له لأيب سمنا ما خلقنا في ارحامهن بيتنی خانون چه دي پسکو اغفائي كنا الله فقد دي پرحمل شب ويدو کرا دا پرحمل شب خيض آپ ويدو کرده وحمل آپ ويدو کرده کدی زرات پیش ہو کنا ادت ما سلاوا دے بدو دا نہ پٹھی کہ چ مو خیزنا تیر دی گرمی دی پدیر اے مو خمس تا کلس تا بیان بے کو ندی وتا حلول اے وتا حلول ندی بیان بے کو بیان دی تصدیق کی لگا چ تصدیق کی ولت نی بیا دے بیان سے پیدا ہو کرا نفیا بے کنا اے خیر تاریخ بے سے خبر منلا سی ہو چ ممکن بیا خیر يا حمل بريخ ده يا خبر من لا شيء كنا يبان إذا شحمل ممكن يجي كده لا شيء ذكر شيء جهالي وده سريحنا كتير ترى أنجار جبيرة من بتانة عليها خيدين ولا صلا دي حواس دي أهل دينا إذا دي سنة كنا خير قاس هالكوا ممن يزادينه هو دي حلق لا شيخ دين حلق تفصله ويهو كي دمي سوزا كي تلوك شوه واه دي تا في يوامس دري خيولة درا غري دي سيدي وصلا سود كتر سيني بغلا شي اگا واه وكالا سوزا كي سريح دي خطري سب كذيو بچا دي پسنه لو كده مسألة سريحنا علی سے بتائے کہ کا جھوک گر کا دیتی جو فائدہ کی کرا یہ بھی بھائی کی بتی بھی نہیں گرا ہو کرا اے تو سرائی مست ہے جس سے جھوک گر کا بیا دا پتہ ہے کہ اللہ کے کچری میں سے دعوا کلا پیوا میں سے کہ محیزین دری سے جت کی دی اے دے کہ ولا اے دے کہ سجے کلا کہ خاص خلق سے عاقل دخی دی کو میں بھی خبر ہے بن لاتے عطا تبي هي فرمائي اقرأها ما كانت يحيي حيزينة بأغاية مختلف بي مختلف تكيم حيزينة بي كأدري ويو كأدري ويو كأدري ويو كأدري ويو كأدري ويو ايه سرانجاج ورسلا مرتا نقمر قلدا بدون كمو حيزينة تير صدري de dekar edia khreta lekasi kenta bisi chikim wa khato talab dar aglada o to mo khase mera khay dilagi ai be sever go kara ka aga min da tirawa pa beha o ka ani da yaro kara de de de de bar de kiri akara aha makar sabi kare ibrahim イブラヒムヘアダハラパータビダバカラアタアルハイウムンハイウムンラテブラヒエピンデラセブデララセカバミデラヒヨドバカサラミデラヒスンデラセブラマタメルラセブラロイケモディブリセリナプセランクラエガセブラヒタラッダマバーダクルエハーデハムタイヤミンウィネビリディレパーセットハラピンディレディレキングネバーソーセットウィネジャリディレキペダディアハイザーウィチアンディサアルミザレカシュタペレブンディフェクユリダマラシェブンディレクトウィチェプディアハマハラダディフェマハラドカナエタファタラギキモハイスセブラダーとはメセブラダーかなで、あらきでいけちらべか。だって、どういうメセブラかなおだめでやったら、はいだかなえた、くれるだかなだかた、えた、はらぎにすらぱたらぎ。はせんだって、しゅうやめたばらで、もんぼかりだとしゅうこ。あやきゃくしゅうかなほう。ファイワンヤシドリーファイジラディサランデケリダリカハサビキチェトルハワサハンパラタモトワジキサセルギリオウコサルラビサエミアハラファザーダチェデハイスカバミンダーデリーズファデリーダケリハイスカバミシキデラオズヨタルヨタミザーラフリズおかみみんなでとはきんでらせるぞ。あいよはいでべんはいとせかんさかんぱんらとはきかわ。えばぷやめるみだ。えびすればで、えべぷてりやことははいぜるね。どべぷよりとりなき。ぱんらぱんらでん。でりはいぜるね。ぱんやはりせるみだけらき。みすまざぶならぎり。まさにみすりかさかのばか。どれとはとはへりせ。私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、どうしたらどうやらとはやるのセミナーでセミナーでセミナーでセミナーでセミナーでセミナーでセミナーでセミナーでセミナーでセミナーでセミナーでセミナーでセミナーでセミナーでセミナーでセミナーでセミナーでセミナーでセミナーでセミナーでカムサカムサリスリュワカムサリスリピタズカナシャゲルカムナカムハイリトルサリスミヤエレティエカラピュワカムサリスリピリヤナイプルボネシャゲルアプシャチッキファミヤスリピュワカムサリスリノズファミヤプシャリエマムハキセマルグラエパラボネカムナカムハイリワウリザオハッピーグラフィザービリネデリーハイジナデリーウィルデファミュシグラフィザーフィザーフィザーフィザーフィザーフィザーフィザーフィザーフィザーフィザーフィザーフィザーフィザーフィザーフィザーフィザーフィザーフィザーフィザーフィザーフィザーフィザーフィザーフィザーフィザーフィザーフィザーフィザーフィザーフィザーフィザーフィザーフィザーフィザーフィザーフィザーフィザーフィザーフィザーフィやはり、カムミナリサルウラ。やはり、カムミナリサルウラ、サラカナ。チューチューウリザ、ブリザカナ。ヨサハタケルシハイザ。ヨサハ、ヨシクル。おやと、カムセカムトヘル、ジャーナセフィチャーリ。私はそれを見つけたときに、私はそれを見つけたときに、私はそれを ラスクルフォトウェザラダトウダハトンケイハイディシリケイイカナトウェザクロウパタハレブンゲイテリリアユヘトウェザクルフォトアハラザフェハイシリションアワパラザフェトウェザラクルフォトビアチェクルアガトルザメドルコラビワラザシクナアハイゾタムソヤラスレトルロロバララザシビアハイゾラノヤラスレトルビアハイゾラノダチェキズンピラフェイワラザパミヨシロラチェキズンピラフェバラ、ラザーとグリアンでビアハイグローバー。ケーソン。ビアトヘロ、ジャラフェローバー。ベネフェローシュエ。トヘロヘヨトヘロヘヨヘヨヘヨヘヨヘヨヘヨヘヨヘヨヘヨヘヨヘヨヘヨヘヨヘヨヘヨヘヨヘヨヘヨヘヨヘどうやら結局かおじいらでかおみえせがとはよく結局さ。で、結局、おりるせきぐらしいから。けで、でりへじらくてるかちょほ。それがらくもね、きさぼ。あはい。で、とはしゅうじゃなくて、じゃ、それがらくさぼとはいぜ。せっかく、で、結局、で、やってらっしゃ。で、結局、おりるせきぐらしい。私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私でも、やしてたら、だけど、ラザーのセクター、ハイスティー、あ、ドラフトラでんでた、やしてたらしい、おでんでてり。で、エマーマレセットバラブルで、やだ、マサバラブルで、キブラシー。おで、エマージンホルスマレブルで、キブラシー。せ、ユーシュレクター、フィワンでしゅ、で、ビハプシュ。エマーマハヤマザーでたら、で、ハナベラーマザー、やでたら。私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、 私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、 私たちは、私たちは、私たちパンダでエブリカとでハイスクリアルローン。やっとのセミナーとカパダのミニスリアルのハダー。やらもしたハダー。でなばだ、ウフルカルンバーはマジラシカ。 バブサファティオクダビティアフィファイアヤマハイ ジ。ジュニアハイウラ。オバヘルアヤマハイズナ。チキミザハイズリリー。アニメ。アポコリウシュタナ、ジュリビニ。ハレビニ。バイトバーのシャトラダーイスハザーのディレクトミザマザーダカフィレイアヤメンハイズ ミカラハザタナコティブトムザイカラハザタナイスハイランアユーアンモハマダンコミアキエタカレクナランオドウクダタウスバタシア ダメラチブタカナミサワアランハイヤタナホチハイズリリリホチハイズリリリだから、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけ たら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見 つけたら、私はそれをだサラユーダシュダダヤシャハサブルドンディドアレレプルコウオムビハヤテイスハズラギドウ وكلا نبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تختصر أمرك جتلومبا فقال هذا عليكم دراجلا فقال تختصر كل صلاة الأرض تبلم بدلا مستخدمات الأرض تبلم بي جمهور الله مذهب داكنا إشارة مذهب داكنا الأرض تبلم بي البتاء يظن أيمال دا مذهب دا وجاءوا يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم من الحيوان وطلي بيكا من المكتا مذكار كان يدع كسادو لهم بيكا كنا وكادا يكيني واشنا دام ده خيز مريض ندي ده حي او داخت كوال ملتا مثلا يوشي تقاطع لجيري شمو خلوير رسم من الحي يكيني يكيني وصوير ده خوشي بين زمان رولي با خيز روه كنا خليص الوير رولوه بين زمان رسم رتمنا ده مستخزاده محل تعملين كوال بك يحصل بركة ده موت بخير ده كده يا كم يحصل بسلامة ووقت ده موت بخير ده كده خوش مو بينزمه رضا هو سبيا خلوه خوش بينزمه هو بيونا ورغمه هو كلمه بقى سبيا في عمرونه صاحب المين نكو داد ازي ايام اكرادي اپن زمه ورز كده يشي كرشا ادي خيلة حاصل ورزي تنمر مني لنو كده خيلة ورزي لن داولا مي مسلحة ولي مدگار داولا مي وسن داولا مي كرا وپن پن نو خوش تاي نو ده فاتا اسلام ازدائي نو كرا ويا خل ورزي اپن نو نارا رجال لن بي كرا دادا ورسينا كرا لقد امرت ان تكون مثل هذا المدرع ياخذ هذا المدرع ياخذ هذا المدرع ياخذ هذا المدرع ياخذ هذا المدرع ياخذ هذا المدرع ياخذ هذا المدرع ياخذ هذا المدرع ياخذ هذا المدرع ياخذ هذا المدرع ياخذ هذا المدرع ياخذ هذا المدرع ياخذ هذا اذن الدراك وركو كره ذكرت في ارم الظلمه فامرها ان تختصر فقال هذه تعد كل صلاه سبب باب المراه تحفيظ بعد الاقامه ربي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن الخيرم عن ابي عن عمره بنت عبد الرحمن عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ان صفيه بنت حيين قد حاضت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها تحدثنا الم تخيل روضي يوسف بك عن صفيه حيين قد حاضت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها تحدثنا الم تخيل روضي يوسف بك عن صفيه حيين قد حاضت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها تحدثنا الم تخيل روضي وجعلها تحدثنا لك جداما من سربي لك تتوافرك الفردة أي جديد يكون أبي خلوه يتلعي فسنا يقول كي أتوسر أن تتوافر أخرى ألم تكون طافت ما كنا توافر فضاء قالوا بلاوي تولينا كنوا قال فخرج بحويسا أبنت يا سوداء عاد فوتي في وجهك كما ترفلها فيه خير ذاك ذا وهي قال حدثنا مولى بن عاصم قال حدثنا الله ايضا عن عبد الله بن طاووس عن ابي عن عبد الله بن عباس قال رخص للحائض ان تنفر اذا حادت وكان ابن عمر يقول في اول امره انها لا تنفر ثم اول امره انها لا تنفر ثم اذا باكو ثم سمعت يقول ان تنفر انا رخص لهن فتره ولكن النبي صلى الله عليه وسلم تدري اذا توافق هذا الفردي باب إذا رأت المستحاضة وهي قال ابن عباس تغتسل وتصلي ولو ساعة من نهار ويأتيها زوجها إذا صلت الصلاة أعوذ إذا رأت المستحاضة الطهرة مستحاضة الطهر أويني مستحاضة أخرى كأمسا بنيتي طهر أويني

كتاب التيمم وقول الله عز وجل فلن تجدوا ماء فتيمموا على يسائل طيبا فامسحوا وجوهكم وايديكم وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن عبد الرحمن بن فاطم عن ابينا عائشه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل مع رجل في بعض اسفاره حتى اذا كنا بالبيداء او بذات الجيش انقطع عجل لي فاقام رسول الله لم يكن هناك في بعض اسفاره فظل سفر شيء غزوه بني مصطلق يا غزوه مرسي يولم ده غالبا تشفعهم كل بني واده احساسي كان سرادو مثلا مثلو اذا كنا بالبيداء بذات الجيش ده غير الذي بيداء ترسي يا ذات الجيش ترسي بيامو هار پريسو وغلا في هار وا پريسو شپاوا فاقاو سا رجي مافي اي پتلاح لدي سمكنا خوبشو غوريه واقام الناس ما او خاصه فرقه في قتله قوتو وليس على ماء شيت في يدين يالو لطريقه كيني كيو نيمي خالك ببك خليك ترى لو كان فقال لا ترى ما صلت عائشته تنقل لك عائشه صديق سو كرل ميسا هو مصيبات تر پیش كرل مدينه لكذو كيري يبرستا سرگر بند رخيري نبي سمع الكل هذا حالك عن كل دي وليس على ما وليس ما معهم أبو بكر هو نبي سمع إيتا إيمك ورمي بالكساري سوكنا قد نام حبا ولدا فقال أنت فقال دا كتو نبي سمع سرقنا دا خالك يسرقر دي يبن رشتا نبي سرى نبي سرى خالك سرى أي سفر ملك فعاتا من بكر موتا يكنا جلاه كرلا وقال ما شاء الله تقولا كثير ولا يقول وصينا كنا ورد شمنا ها وجلاه تبي بيده في خاطره تلوه من التفش جي مكان قلت له في رواي كنا اكارنا بذي جلاه كله فاي شبينا من اكو كنا وش مو شبينا كنا ظلم سامو كنا كنا بيحة بورنا بردو كنا ولا يمنع من التحرك إلا مكان سلم على خفيفه نبي سمي تشكشو شكرا فبيكرو على هاي ما يبن به على قصة براء ياتر لكو فهذا يمت بينا ويسا وصنع بخير لكو أباسي جوزة تش خدا سر ربرا جوزد كخير ما دانا باسد كنا آغا خير دخير جسد جوزة تش بيش بش خير يتر فدا شرش خير لكو دعني تكلم وكلام الكسر ليس بكلام تكنا على رحم بكو يتبذو حكم الولا جوكنا نستا قيدا قصو خطا كنا يتبع مشيدة تبين وي كنا يا ابني باب مخ تبين وي خذير ويكي ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر أوه أبي بكر قبيله داس عوار بركاتكم سيتصل زمي سبيل خيرها ولا كنا يتوف بركات من ذا طول أمت خير جورشة تبين هنا وكي عيسى موقع سبلا تجزكي مثلا جتلا فأسدت العيسى تحته إذا يوم ديكنا حار وكير يتنا فأيش لنه وكنا أم من ذنه نبيس ما علم الغيب له خدا خبر هذا وكي يا غيات كي ما يترنا ديرشو وكي عيسى تبولع يترنا ديرشو تبولع يترنا ديكر ذا سورة نصافة سورة ما إدافة كثيرا ما يدور على ذربي دخو إشكال لغا دا كثيرا تنسى مخشر لغا شوالا كثيرا ما يدانا بيعتبروا مثلا حتى تماليما وعيات مخشر ذرب دا بيولا تن إشكال جو شوال خان كلها ترسالة دي تبين خوال إزادة وكثيرا تنسى ولا وخيه بأخذنا لما تيخي دي روي تفسيرها كلا لكما أغا يتكيك تيخي ما يداولا دا كيري أخدا كذارنا دير شو ذل حالك كدا واقعات دوارة تشويدو دا حار دوارة أولتا يوري باكستان إفقشي جا پدر بلو بختار ولا كدو او یو رو بلو بیابر شوه ده ラマキバトパーフィンタワーのレパーフィンマキバトオベラダーフィリテラアハタフィリテラフェテマイダーウィファイチアガヤタマディルフォーチェクラダハルウルタアキファイエフォクシェアリパーハルウルタフェハルウルタケナアワンウォルチダガハウルケドウパキサビエフォクシェウエテビンアヤタネルドアガセテネサウコセテメダーアラウファアガセテネマイダテレビチダガハウケタマシバテルピスタウザホウセメダネサウエラマクタネデダダハウケタマサマハラマイメダルパセアテジュリアファイルはファイルはファイルはファイルはファイルはファイルはファイルはファイルはファイルはファイルはファイルはファイルはファイルはファイルはファイルはファイルはファイルはファイルはファイルはファイルはファイルはファイルはファイルはファイルはファイおやらいなかなかと一緒に行くと、キムラビーだがやったらいい。えっ、パークスペットは悪いか。彼が言うのを考えたら、それは前だせ。それは言うのを考えたら、それは前だせ。それは前だせ。ですから、それは言うのを考えたら、あわるを考えた。و ر ي ن ا لك ف ر ص ه ويقول لك ان ايات خلق من الولد شبك به قال حدثنا محمد بن اسلام هو العراقي قال حدثنا هشيم قال وحدثني سعيد بن نذر قال اخبرنا هشيم قال اخبرنا سياد قال حدثنا يزيد بن الفقيه قال اخبرنا جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعطيت خمسا لم يعطاهن احد قبلي نسيت بالروب مسيره الشعر يهدى بخصيته私たちは、私たちの友達と一緒に行くと、私たちは、私たちの友達と一緒に行くと、私たちは、私たちの友達と一緒に行くと、私たちは、私たちの友達と一緒に行くと、私たちは、私たちの友達と一緒に行くと、私たちは、私たちの友達私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちパカウェルのファイル。もしもマトシェベエミニベバヘビジャマツナ、ジャパンマー、バズナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナ ナ ナナナナナナナナナ バブルの手を持つのは、 او دی فوت صلات نا دریج کہ می بر نکدوشی یہ بنشتا می احناف گئی کہ یہ بنر دی ہے ہو وقت تاندا تے بیندا جس دا دکو تے یہ ویلے نس کو تا ترا کھکلا دا البتہ نو دا پتہ یہ کہ تے راولا کو می بکا تو کبھی نہ از طرف مزاد دا ملکو تی بین دووی تگا پر خطلا پا او دسل چیم نگدو یا لکی ویاوه بدار وگا غریب پا او دسل بنده ابی کالا عطا عطا دا مزاد دا حسن بسی مالی پر شوئی که چهن دو ما دی مور دا یبو سنگشتا خوصیت نمیوی چه یبو ویرکو تی بین دووی میره مرده که e merite per acqua e merite per abate di e adesso che dai non si darà quando dai quando dai non si merite per ogni parte quando dai haracat che co di essere adita da taclipta ti dico la fine فأقبل ابن عمر من أرضه بالجراب فعلى كل عثر من نربة النعم فصلى ثم دخل المدينة وشمس مرتفعة على العين. ابن عمر يدل ذكر في جروفه بعد مدينة شمس تراب ندري سمير من فصلاب لزويدة. أنا رغم المزنة مزيغال من تمشو بمربة النعم ادے زلاورے پشتیر پہ المید یو کرو یہ بنو ہے مدینے پر رو اور بس داخل چکا ہوا چھے پوٹ رو مدینہ سے یہ بشتا ہے اور المید اگر رو مردہ مذہب دیتا نا یہ ورے تبین نتا روی یہ بکا میں نشتا کنا یہ بھی وریادی یا یہ بنوینا تلمید یو کرو مدینہ بادا یہ بکوی دوش ہوئے يا فضل الله أعدان إشتا تقرت كيف موجود بها سبا وبه قال حدثنا يحيى بن ربيع قال حدثنا ليث عن جابر بن المعرج قال سمعت بين المولى ابن عباس قال أخبرت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على أبي جحيم بن حارث بن سمك الأنصاري فقال أبو جحيم أقبل النبي صلى الله عليه وسلم بير جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال على الجدار فمسح ولي ويديه ثم رجع عليه السلام إمام بخاري زين دليل سيد النبي صلى الله عليه وسلم بير جمل نار هوندا سراي مختبر على صلاة كروتشو له النبي صلى الله عليه وسلم بأبداسه بأبداسه بيدفعه فكلمه خسره di wala patara prolo pa ba te bin wala wala ku ja ka salam jo bi wata ber kula ala haram ko te kilo chawda sar ko sai be lo shi chu ka salam ka te kilo ba te bin be to wala da hoye mis ko te bin be to ya kana da da maza te mis ka do ke ya te bin be to ya mis ye که کیم شاید متوجه ایلاع خلافن دار، ای خلیفانی بی، بهت هوا کنار دیت بیم یا یه بیم یا تبدیل به دوالت که، ادیگه سکای مکامی سری نیرو سرلم پتو، یه جلو زر میده، یه بخو ساخ و چیکه از دست که پتو بشه، به کدام سا، یه یز میده، خوش خلیفانه بی. به ایک سابه یه بچه نزدیک به تبی نمی تواید المزه خلیفه تا قضا قضا رولا لوست که نکشن پیکایی رو رکه که خوره رکه که شکره برکه میل که چه لوست که کلی پیکایی رو که کرد که تلیس رو نشی مسلا رو نشی خابت می قال حدثنا آدم و قال حدثنا شعبه قال حدثنا الحاسم عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن عبد النبي قال جاء ابن عمر بن الخطاب فقال اني اجنبت فلم اصب الماء فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب اما تذكر أنا كنا في سفرنا أنا وأنت فأما أنت فلم تصلي وأما أنا فتمعكت فصليت فركبت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك هكذا فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ بهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه ده هو كهذا مثلا ذكر بشيء شيء جلبتنا تدين ولا في كل شيء ولا تفاي جنوب شيء جنبات ما سرنا جنوب یہ سرود آیا کرنا چھو علم بے لکھانا سب ہو کرنا اگر میں یہ بھی بندی باس لکھ کے پدا داری ہے چھو نمونیا میں بیشی اختلافی مسئلہ دیو کرنا امار ابن سیلو چھے مودا سکری وی امیر احنا پا مدار دے چھو سرنا سائی تھی کرنا یہ غفل اللہ چھو سرنا داری ہے چھو بی مور بیشو بی تبیر والا شے اما بخوزه خبر اپسو کوش چی پکایی رکی کارو پکایی بنی رکی وی دیوخای امارو بی خطب پر رونو چسو جنوب رو فلم اسی جنالی بی مدین ندره جا جنبات شد ایبی مرسو کنسو والا امارو بی خطب بی را لاف نوا چینا جنو سایتی بینیشی والا جو پی جنباتنا اخو در دوستو یک پروالا شو امار ابن حسین رو تو بیدن امار ابن حطاب تا چیتو رو دویتا که چوی میسو تا سفر شدی زاو تا بی پی جنبات شدی در طور مین نو کنو او مو ختم آلتو نپو خورش ولی لگا تبینی زانو لكن هناك جنوب شويه جنوب شويه جنوب شويه جنوب شويه جنوب شويه جنوب شويه جنوب شويه جنوب شويه جنوب شويه جنوب شويه جنوب شويه جنوب شويه جنوب شويه جنوب شويه جنوب شويه جنوب شويه جنوب شويه جنوب شويه جنوب شويه جنوب شويه جنوب شويه جنوب شويه جنوب شويه جنوب شويه جنوب شويه جنوب شويه جنوب شويه جنوب شويه جنوب شويه جنوب شويه جنوب شويه جنوب شويه اما بخيار ده كيف بخيار ركا ودي اما اللي بيصير ده عمره بيصير جلباتنا سبيل ولا شيء انا مو ولا هو كنا بيهم تزافه يا كنا ثم وصحابنا ميو كفايه مخيط ما سكولو سناب من ما ساكرنا